قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تشاهدون الآن برنامج آيات ومعجزات مع الدكتور زغلول النجار. في الأرض آيات وفي السماوات مثل الجبال الشم والفلوات تلك النجوم تضيء ليلا مظلما حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فتدور حلقات هذا البرنامج حول تفسير الإشارات الكونية في كتاب الله، وذلك لأن هذه الإشارات الكونية لابد أن تفهم أولا في إطار اللغة العربية بدلالة ألفاظها وأساليب التعبير فيها وقواعدها، ثم لابد من إضافة البعد العلمي حتى تفهم دلالة هذه الآيات فهما صحيحا. وإذا فهمنا دلالتها ونحن كمسلمين مطالبون بفهم القرآن الكريم وبحسن تدبر آياته، إذا فهمنا ذلك نستطيع أن نثبت لأنفسنا ولغيرنا من البشر سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى العديد العديد من حقائق هذا الوجود التي لم يصل إليها إدراك الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، وهذا ما نسميه بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم. وفي أي حديث عن القرآن الكريم لابد لنا من التأكيد على أنه الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظ بين أيدي الناس اليوم في نفس لغة وحيه اللغة العربية، محفوظا بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا، تأكيدا على الوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأنا دائما أقول لإخواني وأحبابي من أمثالكم أن مجرد حفظ القرآن الكريم على مدى 14 قرنا أو يزيد في نفس لغة وحيه هو من أعظم معجزات هذا الكتاب العزيز. ويسأل كثير من الناس لماذا حفظ القرآن الكريم ولم يحفظ غيره من صور الوحي السابقة، وللرد على ذلك نقول بأن الله تعالى من عدله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا يمكن أن يحاسب ربنا تبارك وتعالى وهو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين لا يحاسب عباده دون إنذار. وفي علم الله كان مقدرا أن يكون المصطفى صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، ولذلك يبقى من العدل الإلهي ضرورة حفظ هذه الرسالة الخاتمة حتى لا يدعي أحد من البشر أنه لم تبلغه هذه الرسالة. ونحن نعلم أن الله تعالى علم أبانا آدم عليه السلام لحظة خلقه من هو، من خالقه، من الذي أرسله إلى هذه الحياة، ما هي رسالته فيها، كيف يمكن له أن يحقق هذه الرسالة على الوجه الذي يرتضيه الله، ثم ما هو مصيره بعد هذه الحياة. هذه الأسئلة الكلية تدور في ذهن كل إنسان، كبر شأنه في المجتمع أم قل، طال عمره أم قصر، زادت ثقافته أم قلت. وإذا لم يجد الإنسان الإجابات الشافية على هذه الأسئلة الكلية لا يمكن له أن يحيى على هذه الأرض حياة مستقرة ولا أن يقوم بتحقيق رسالته فيها على الوجه الذي يرتضيه ربنا تبارك وتعالى. والدنيا دار ابتلاء واختبار وامتحان ومصيرها إلى الآخرة، ولذلك نجد أن الحياة الدنيا مليئة بالغيوب ومن أعظم هذه الغيوب ماذا بعد الموت، ولذلك كانت ضرورة الدين، لأن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان بإمكاناته المحدودة وقدراته المحدودة لا يمكنه أن يجيب لنفسه على هذه الأسئلة الكلية، ولا أن يخطط لنفسه في أي دائرة من دوائر الدين إجابات صحيحة. والدين يقوم على ركائز 4 أساسية من العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. والعقيدة إيمان بالغيب المطلق، إيمان بالله وحواسنا لا تدركه، إيمان بالملائكة ولا توجد لدينا وسيلة مادية نستطيع أن نثبت أو ننفي بها وجود الملائكة، إيمان بالروح، والقرآن يقول خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لا يمكن للإنسان أن يصل إلى ماذا بعد الموت، لا يمكن أن يعرف شيئا عن حياة البرزخ، عن حتمية البعث، هول الحشر، هول الحساب، الميزان، الصراط، الخلود في الحياة القادمة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. وهذه ركائز العقيدة. العبادة بتفسيرها اللغوي قمة الخضوع لله بالطاعة، ولا توجد طاعة بغير أوامر. فإذا لم يتلقى الإنسان بيانا من الله، بيانا ربانيا خالصا لا يداخله أدنى قدر من الثورات البشرية، كيف نعبد هذا الخالق العظيم؟ لا يجدي في ذلك أي ابتداع. ومن هنا كانت ضرورة أن يكون الأمر بالعبادة أمرا ربانيا خالصا لا يداخله أدنى قدر من الثورات البشرية. الركيزتين الأخرين للدين هما الأخلاق والمعاملات، وهما من ضوابط السلوك. والتاريخ يؤكد لنا على عجز الإنسان دوما عن وضع ضوابط لسلوكه، ولذلك نقول أصبح الدين ضرورة لاستقامة الحياة على هذه الأرض ولتمكين الإنسان من تحقيق رسالته فيها. وهذه الركائز هي رسالة القرآن الكريم، هو كتاب هداية في أمر العقيدة، أمر العبادة، أمر الأخلاق، أمر ضوابط السلوك. ونجد بالإضافة إلى ذلك أن هذا الكتاب العزيز من الإشارات إلى الكون ومكوناته وظواهره. هذه الإشارات جاءت لنا ليس من قبيل الإخبار العلمي المباشر، ولكن من قبيل الاستشهاد على حقيقة الألوهية، حقيقة الربوبية، حقيقة الخالقية، حقيقة الوحدانية، حتمية البعث. فإن الله تعالى الذي خلق هذا الكون من العدم قادر على إفنائه إلى العدم وإلى إعادة بعثه من جديد. وكانت قضية البعث عبر التاريخ هي حجة المعاندين وحجة المكابرين وحجة المتنطعين، أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. وتأتي هذه الآيات خطابا لأهل عصرنا، هذا العصر الذي فتح الله سبحانه وتعالى فيه على الإنسان من مغاليق الكون ما لم يفتح من قبل، فاغتر الإنسان بالعلم ومعطياته وبدأ يطالب بالدليل العلمي في كل قضية من القضايا. لذلك نقول أن هذه الإشارات بما فيها من حق علمي لم يصل إدراك الإنسان إليه إلا في أواخر القرن العشرين، هذا الكم الهائل من الإشارات الكونية في كتاب الله يشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وحفظه حفظا كاملا كلمة كلمة وحرفا حرفا، وتعهد بهذا الحفظ الإلهي تعهدا مطلقا حتى يبقى القرآن الكريم شاهدا على الخلق أجمعين إلى قيام الساعة بأنه كلام رب العالمين، وشاهدا للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. وسنعرض في الحلقات القادمة إن شاء الله عددا من هذه الإشارات العلمية في كتاب الله لنؤكد لكل ذي بصيرة بأن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. هذا الكتاب أنزله الله تعالى بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وتعهد بحفظه حتى لا تبقى حجة لعبد من العباد على رب العالمين أنه لم تصله الرسالة أو لم تصله هذه الهداية لأنه ليس من بعد محمد صلى الله عليه وسلم من نبي ولا من رسول. ونحن نعلم أن الله تعالى قد أرسل لهداية البشرية عددا هائلا من الأنبياء والمرسلين، ونحن نؤمن بهم جميعا دون تمييز ودون تفريق، ونؤمن بما أنزل على أيدي هذا الكم الهائل من الرسل من الرسالات، ونعلم أن هذه الرسالات قد ضاعت كلها أو تعرض ما بقي من ذكريات عنها إلى التبديل والتحريف والتغيير الذي أخرجها عن إطارها الرباني وجعلها عاجزة عن هداية أتباعها. لذلك يتضح فضل القرآن الكريم على غيره من الكتب، وفضل الإسلام العظيم على غيره من المعتقدات، وفضل هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم على غيره من البشر، وفضل الالتزام بكتاب الله وبهديه من أجل الاستقامة على منهج الله وتحقيق الغاية من وجودنا في هذه الحياة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأرض آيات وفي السماوات مثل الجبال الشم والفلوات، تلك النجوم تضيء ليلا مظلما فيخر قلب العبد بالظلام.